وسطاني يا طرحة غفياني اجى اليوم تاب تصحو وتودعوا لخزاني خاطرك يا غرفتي يا مرايتي ويا فرشتي اللي كنتو عالزرفاني